ألا فاتقوا الله عباد الله. ألا ووصيتي لأبنائي وأخواني الشباب أن يتوكلوا على الله في طلب رزقهم، وأن يسعوا جادين ليس عبر طلب وظيفة ما، ولكنهم يبحثوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أحبتي في الله، مر بنا في أول هذا الأسبوع تصحيح الأيدي العاملة التي تعيش بين أظهرنا، وفي الحقيقة رغم صعوبة القرار لكنه كمشرط الجراح، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن هذا القرار له عواقبه الحميدة بإذن الله تعالى. فهناك من يعيشون كالخفافيش، يعيشون في الظلام ليفسدوا في الأرض. هناك تجار المخدرات، هناك اللصوص، هناك صناع الخمور، هناك أصحاب الدعارة والخنا، كل ذلك يعيشون في الظلام، كل ذلك أفسدوا في الأرض أيما فساد. كثير من الجرائم الكبيرة والجرائم الصغيرة وراءها أيدي تعيش خارج النظام، ومن يعيش خارج النظام لا بد أن يعاد إلى جادة الصواب. نعم، نحن كمواطنين قد يلحقنا من هذا التصحيح بعض الضرر، لكنه ضرر نافع بإذن الله في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. فأمن بلادنا واستقرار أحوالنا مطلب وضروري، مطلب شرعي وضرورية يحتمها ما يجب على ولاة الأمر أعانهم الله وأعان رجال الأمن على أن يصححوا المسار. نعم، لو ترك الموضوع ولو ترك الوضع على ما كان عليه فلا نعلم ماذا يخبي لنا القدر من جرائم كبيرة، وحتى ولو كانت جرائم صغيرة. إنني لا أستطلع إلى المستقبل القريب والبعيد، لنعيش آمنين في هذه البلاد الآمنة، لنعيش وفق أنظمة محددة لا يجوز الخروج عليها. قد يضعف البعض أمام إغراءات بعض الريالات أو المئات أو الآلاف في التستر ومخالفة النظام، وهذا عصيان لله وعصيان لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه طاعة في معروف، طاعة سنلمس أثرها ونعيش واقعها أمنا وارفا وبعدا عن الجريمة وانحسارها بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنكن مع رجال الأمن متعاونين، ولندعو لولاة أمورنا بأن يوفقهم الله، فإن هذا مما يدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله أن يوفق رجال الأمن وأن يرزقهم الصواب وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يحفظ بلادنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة.